باب التخيير في الصوم والفطر في السفر. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سأل حمزة بن عمرو الأسلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وحدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد وهو بن زيد قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رجل أسرد الصوم أفأصوم في السفر؟ قال صم إن شئت وأفطر إن شئت. وحدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بهذا الإسناد مثل حديث حماد بن زيد إني رجل أسود الصوم. وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير وقال أبو بكر حدثنا عبد الرحيم بن سليمان كلاهما عن هشام بهذا الإسناد أن حمزة قال إني رجل أصوم أفأصوم في السفر. وحدثني أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي قال هارون حدثنا وقال أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير عن أبي مراوح عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. قال هارون في حديثه هي رخصة ولم يذكر من الله. ظاهر حديث حمزة في الألفاظ الأولى أن صومه كان تطوع فخيره النبي عليه الصلاة والسلام. والله كلامه في الثاني في الأخير فهل علي جناح؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام هي رخصة من الله، يقتضي أنه يسأل عن الصوم الواجب. فقوله عليه الصلاة والسلام من أخذ بها حسن يعني لا رغبة عنه ولا شك أن من أخذ بها استرخاصا برخصة الله فأفطر خير من صام تنكبا عنها وعدم رضا بها، ومن صام فلا جناح عليه، ومن أفطر فلا جناح عليه، لأن الله تعالى قد أباح له. فهذا الحديث ليس فيه دليل واضح على أن الفطر أفضل. أي لأنه ظن أن عليه الجناح، ظن أن عليه الجناح إذا أفطر. فهل عليه الجناح يعني إن أفطرت؟ إيه يعني حسن لا في مقابلة التوهم. فما دام الحديث مكتمل هذا وهذا وعندنا حديث أخرى تدل على فتح الصوم كيف الرسول عليه الصلاة والسلام يحمل المشتبه على الواضح. نعم على جناح الصيام السفر لأن جوابه فهي رخصة من الله. هي ما هي؟ نعم هو في احتمال، فهل أي جناح في الصوم أو في الفطر؟ الظاهر أنها في الفطر لأنه يقول أنا قوي لا حاجة إلى أن أفطر، فقال من أخذ بها فحسن. يحتمل العكس، فهو ليس صريحا في ذلك الصراحة، لكن كما قلنا لكم كثيرا أن النصوص المحتملة يجب أن تحمل على ما لا شبهة فيه، والذي لا شبهة فيه أن الصوم أفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز عن إسماعيل بن عبيد الله عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال

عقد الزواج؟ لا بعد 9 شهور وقته. المهم أن سبب الولادة هو الزواج. تعالى كل حال إن كان الأمر كما قيل في الأول على الوجه الأول فالأمر ظاهر أن له ترك التاريخ بالأشهر الهلالية واعتمد الأشهر الشمسية فوافق الشهر اليوم الذي نجى الله فيه موسى وقومه وافق يوم قدوم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة وهذا لا أشكال فيه. أو قال إن لا تقضي التعقيب قد تكون للترتيب فقط وإنما للإفراد. على كل حال الأحاديث فيها شورى كثيرة جدا جدا وفيها إشكالات عظيمة وقد تكلم عليها ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد فمن أحب أن يرجع إليه فهو مفيد جدا. لكن كلما سمعتم أنه قال من شاء أفطر ومن شاء أفطر وأنه تركه المعنى أنه خيرهم بأن لا لأنه أبطل الاستحباب بل أبطل الوجوب. ثم هنا أشكال آخر وهو أنه كيف يصوم الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه وأهل الجاهلية يصومون واليهود يصومون وهل هذا إلا مشابهة للجاهلية؟ فيقال إذا كان السبب شرعيا فإنه لا يمنع من مشاركة اليهود والجاهليين ما دام السبب شرعيا وهو هنا نجاة موسى وقومه وهذا فلا يقوم فنحن مشتركون معهم في هذه المناسبة. فلذلك لا يعد صومنا تشبها بهم ولكنه أخذ بالأسباب بالسبب الذي أخذوا به والذي شرع من أجله. نعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الصيام من صحيحه وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أيوب بهذا الإسناد إلا أنه قال عن ابن سعيد بن جبير لم يسمه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا أبو أسامة عن أبي عميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال كان يوم عاشوراء يوما تعظمه اليهود وتتخذه عيدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموه أنتم. وحدثناه أحمد بن منذر قال حدثنا حماد بن أسامة قال حدثنا أبو العميس قال أخبرني قيس فذكر بهذا الإسناد مثله وزاد قال أبو أسامة فحدثني صدقة بن أبي عمران عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال كان أهل خيبر يصومون يوم عاشوراء يتخذونه عيدا ويلبسون نساءهم فيه حليهم وشارتهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصوموه أنتم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد جميعا عن سفيان قال أبو بكر حدثنا ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد سمع ابن عباس أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما وسئل عن صيام يوم عاشوراء فقال ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم ولا شهرا إلا هذا الشهر يعني رمضان. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد في هذا الإسناد بمثله. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا دليل على أن شهر المحرم ليس من السنة أن يصومه الإنسان كله خلافا لما ذهب إليه بعض أهل العلم مستدلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. ولقد قالت عائشة إنه كان صلى الله عليه وسلم لا يصوم في شهر أكثر منه في شعبان فعلى هذا يكون أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم يعني الصيام في المحرم وليس المراد أن يصوم الإنسان الشهر كله. وهذا هو الذي يتفق مع السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والذي ذكره ابن عباس هنا. ابن عباس رضي الله عنهما ذكر هنا صوم يوم عاشوراء وذكر صوم الشهر كله صوم الشهر كله ولا ذكر أنه يصوم شهرا إلا رمضان. وهذا هو الحق في هذه المسألة، أنه ليس من السنة أن تصوم جميع شهر المحرم، ولكن تكفي من الصوم فيه ولا يكون أيضا مثل صوم شعبان، بل يكون دونه. باب أي يوم يصام في عاشوراء. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وفيع بن الجراح عن حاجب بن عمر عن الحكم بن الأعرج أنه قال انتهيت إلى ابن عباس رضي الله عنهما وهو متوسد رداءه في زمزم، فقلت له أخبرني عن صوم عاشوراء، فقال إذا رأيت هلال المحرم فاعجد وأصبح يوم التاسع صائما. قلت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه؟ قال نعم. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن معاوية بن عمرو قال حدثني الحكم بن الأعرج قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما وهو متوسد رداءه عند زمزم عن صوم عاشوراء بمثل حديث حاجب بن عمر. وحدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثني إسماعيل بن أمية أنه سمع أبا غطفان بن طريف المري يقول سمعت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. قال فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يعدل عن صوم يوم عاشوراء أي يوم العاشر إلى يوم التاسع لما ذكروا له أن اليهود كانت تعظمه من أجل مخالفة اليهود في تعظيم اليوم الذي كانوا يعظمونه. لكن قد وردت أحاديث تبين أنه أراد أن يصوم التاسع مضافا إلى العاشر فتحصل المخالفة في الصف، بدليل أنه أمر أن يصام يوما قبله أو يوما بعده. وعلى هذا فلا يبقى في هذا المثل أشكال حتى يقول قائل إن صوم يوم العاشر نسخ بصوم اليوم التاسع لمخالفة اليوم، فيقال إذا أمكن الجمع بين النصوص لم يجد العدول إلى النسخ. فالصواب الإمام الحبيب لأصومن التاسع يعني مع العاشر لمخالفة اليوم. وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وفيع عن ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباس عن عبد الله بن عمير لعله قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. وفي رواية أبي بكر قال يعني يوم عاشوراء. باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم يوم عاشوراء فأمره أن يؤذن في الناس من كان لم يصم فليصم ومن كان أكل فليتم صيامه إلى الليل. في هذا الدليل على موضوعية إعلام الناس بدخول وقت الصوم. وعلى هذا فما كان يفعله الناس سابقا يجوبون الأسواق يقولون صيام صيام أو يضربون بالمدافع أو بالبنادق إشعار بدخول الصيام يكون له أصل، لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بعث المنادي ينادي أن يصوم الناس ذلك اليوم وأن من صام فليتم. وحدثني أبو بكر ما هو كل حديث يا شيخ إذا انتهت رواياته يكون أسهل. يجي شوي وين؟ ما في أسئلة. وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا بشر قال حدثنا بشر بن المفضل بن لاحق قال حدثنا خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة، من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، وكنا بعد ذلك نصومه ونصوم صبياننا الصغار منهم إن شاء الله، ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهل، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناها إياه عند الإفطار. وحدثناه يحيى بن يحيى قال حدثنا أبو معشر العطار عن خالد بن ذكوان قال سألت الربيع بنت معوذ عن صوم يوم عاشوراء، قالت بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رسوله في قرى الأنصار فذكر بمثل حديث بشر. نعم. قالت بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رسله في قرى الأنصار فذكر بمثل حديث بشر، غير أنه قال ونصنع لهم اللعبة من العهن فنذهب به معنا، فإذا سألون الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى يتموا صومهم. هذا فيه حديث فوائد منها ما سبق أن أشرنا إليه في ملاذاة الناس يكون وقت الصوم، ومنها تصميم الصغار وأمرهم بذلك قال العلماء من أجل أن يتمرنوا عليه، ومنها أنه يشرع تسكيت الصبي إذا صاح لفقد شيء أو لغير ذلك. أحيانا يعثر الصبي بالعتبة فيصيح، فإذا أتيت به وقلت أدقها يعني ضربها اقتنع، إذا ضربتها مرة أو مرتين نقول إذا ضربتها مرة كان بعد ثاني. نعم، لم يشعر بأنه يشفي نفسه، وضرب الحجر تأديبا ورد في قصة موسى عليه الصلاة والسلام. وفي أيضا جواز اتخاذ اللعب من العهن أي من القطن والصوف وشبهها يتلهى بها الصبيان، ولا شك أن الصبيان يتلهون بهذا ولا سيما البنات لأنهن يتلهين بذلك راكب له، وتعتقد الطفلة أن هذه الصورة من العلم أن هذه مثل البنت، أحيانا في أيام الصيف ترشها بالماء وتروح طيب المروحة، ولا تجعلها أمام المكيف من أجل البراد لجهة النوم. على كل حال هذه من الأشياء التي تطيب قلوب الصبيان وتنشطهم وليس بها بأس، لكن هل إذا قدر أنه تقدم العلم من مثال الأشياء حتى جعلوا صورة كأنها صورة حقيقية فيها الأنف والأعين والأهداف بل وفيها الصوت أحيانا بل وفيها المشي أحيانا، هل نقول إن هذا ممنوع لأنه أدق في مشاهدة خلق الله عز وجل، أو نقول إنه ليس بممنوع بناء على أن الأصل هو الرخصة، وأن لا ندري لو كان مثل هذه الأشياء في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام سيرخص للصبيان أو لا، لأن الصبيان يرخص لهم ما لو رخص للكبار. هذه عندي بها احتمال، لكن لا شك أن الاحتياط تجنب هذا الشيء، وأن يشترى لهم من اللعب الجديدة هذه التي يسمونها اللعب الإسلامية عبارة عن ظل كأنك تشاهد ظلا في الشمس، يعني ليس فيها أعين وليس فيها أنف وليس فيها شيء إلا أنها خطوط فقط. فالاحتياط لا شك أن لا تعطى تبلى وتاكل هذه اللعبة التي كأنها خلق من خلق الله عز وجل. وإن شئت إن أبت إلا ذلك فقربها إلى النار قليلا ثم تلين، وحينئذ تضغط عليه بيديك حتى يكون الرأس كأنه شيء ما كتلة مستديرة فقط. وفي هذا الحديث أيضا دليل على ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله أنه إذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك بدون قضاء، وجب الإمساك بدون قضاء، لأنهم أعمى الناس ما أكلوه قبل العلم معفون عنه لأنه صدر عن جهل، ولو علموا بدخول الشهر ما أكلوا. فإذا علموا في أثناء النهار لازمهم الإمساك ولا يلزمه القضاء. وقال بعض العلماء يلزمه الإمساك والقضاء، وقيل لا يلزمه الإمساك ويلزمه القضاء. وكلام شيخ الإسلام رحمه الله قوي جدا لأنه متمشى على القواعد، وهذا الحديث يشهد له أن الرسول ألزمهم بأن يمسكوا ولم يذكر قضاء. فإن قال قائل إن حديث عاشوراء كان في ابتداء الوجوب وما قبل ذلك ليس بواجب، فهو يشبه بلوغ الإنسان في أثناء النهار وإسلام الكافر في أثناء النهار، يلزمه الإمساك ولا يلزمه القضاء. إن هذا حق، لكن أي فرق بين إيجاد الشرع لصوم يوم هذا اليوم من حيث الدليل وبين إيجاد الشرع لصوم هذا اليوم من حيث ما يدخل به الشهر ويخرج به الشهر؟ شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا فرق، لأن الكل قد انتفى وجوبه في أول اليوم فلا قضاء. ولكني أرى أن الاحتياط القضاء، وهو يوم لا يضر، يقضي الإنسان هذا اليوم الذي لم يعلم بدخول شرفه إلا بأثنائه، والحمد لله إن كان هو الواجب عليه فهذا قد قضى واجبه، وإن لم يكن الواجب عليه فهو إيش؟ فهو تطوع. نعم. ونقول نعم ونقول أن لا يعتد مطابقة الواقع. نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر مخالفة في آخر الحياة، بينما هو حينما قدم المدينة كان يصوم. نعم. استنباط من المخالفة مع أن هديه هو كان الأول ما قدم المدينة يحب موافقة المسكة. إلى متى؟ حتى فتح مكة ثم طاب الأمر يخالف أهل الكتاب ويوافق المشركين. نعم. أولا هذه اللقطة في ظن والله أعلم أنها مقحمة ما أدري عن سبب، والثاني أن نصورهم بمشيئة الله، مثل وإن إن شاء الله بكم لاحقون، مع أن اللحاق بالموتى الموتى محقق. نعم. سليم. صام يوم عاشوراء محدد هذا؟ نعم. لا كثير طويل. نعم هذا هذا سليم الآن بس نقول. الرسول صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء وتقبل الصحابة على الله. إيش؟ أقول الرسول صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء سيد موسى عليه السلام، وقد خلع وقد أمة محمد صلى الله عليه وسلم أشعار لها وبكل سهولة. الشيخ وشرائعهم خلف شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ما مشكلة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أقر هذا الشيء، وقال نحن أولى بمسلم وأعلم نعطيك قاعدة تفيدك إن شاء الله تفيد من سمعها. شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يرد شرعنا بخلاف هذا القاعدة، لقول الله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدر، ولقوله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، إلا إذا ورد الشرع في الحديث صلى الله عليه. نعم ثلاثة ثلاثة يقول اتفقنا من قبل احنا خمسة أسئلة. نعم. شيخ قلنا ان في النداء مشروعية لمن نادى للصيام في المدفع وغيره. نعم. شيخ طيب بعض المسلمين الكثير يعني ينادي قبل السحور بساعة بإذن وقت السحور لهم بهذا الحجة؟ لا لا لهم لو نادوا بالأذان كما كان يفعل بلال رضي الله عنه. باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى بن أزهر أنه قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجاء فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم. أما الأول رمضان فالحكمة فيه ليس كما قيل إن الناس ضيوف الرحمن عز وجل في هذا اليوم، بل الحكمة فيه الفرق القاطع بين فريضة الله الصوم وبين إباحة الفطر. وأما يوم الأضحى فإنما حرم الصوم لأن الصوم يكف الناس عن إظهار هذه الشعيرة العظيمة وهي النسك، لأنهم إذا كانوا صائمين ليسوا محتاجين إلى الأكل والشرب، ربما يؤخرونها إلى الليل ولا يهتمون بها كثيرا فيضيع إظهار هذه الشعيرة. هذا هو الصواب. وأما القول بأنهم ضيوف الله فنقول نحن ضيوف الله في كل لحظة في كل حين في كل ليل في كل نهار. فالصواب أنه ليس كذلك، العلة أن الشرع يريد أن تكون فرائض محدودة محددة بوقت معين، انتهى رمضان يجب الفطر لا تلحق برمضان غيره. لو صام أحد يوم العيد لقيل هذا متعمد يتنطع زائد في فرض الله، فلذلك أوجب الرسول عليه الصلاة والسلام أن يفطر الناس، وكذلك أيضا في عيد الأضحى كيف يتعبدون بالنسك وبالأكل منه وما أشبه ذلك. والنذر هنا للتحريم، فمن صامهما فهو آثم وصومه مردود عليه، حتى لو نذر أن يصوم يوم عيد الأضحى أو يوم عيد النحر فهو صيامه فهو نذر باطل لا يجوز الوفاء به، وعليه على القول الراجح كفارة اليمين. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة. قول عمر يوم فطركم فيه إيماء إلى ما ذكرت، ويوم واليوم الذي تأكلون فيه من نسلكم كذلك، أن العلة أنه يوم فطر فلا يمكن أن يصام فيه فيشتبع ليش في رمضان، وكذلك يوم أكل نسل. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن محمد بن يحيى عن محمد. وفيها أيضا في هذا الحديث دليل على أنه من الأمور المشروعة أن الإنسان يذكر الناس بالأحكام الفقهية في الخطب، وأنها ليست الخطب مجرد مواعظ، مواعظ وفقه تعليم، وأنه ينبغي الإنسان الخطيب أن يذكر في الخطب ما يناسب المقام، إنه ذكر صوم يوم الفطر ويوم يوم النحر. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن أعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الأضحى ويوم الفطر. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن عبد الملك وهو ابن عمير عن قدعة عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال سمعت منه حديثا فأعجبني، فقلت له أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فأقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم أسمع. قال سمعته يقول لا يصلح الصيام في يومين، يوم الأضحى ويوم الفطر من رمضان. فأقول هذه جملة خبرية حذفت منها أداة الاستفهام، والأصل أبا أقول، وفي قوله لا يصلح دليل واضح على أنه لو صام فصومه نعم فصومه باطل. قلت جملة خبرية. أي نعم لفظ. حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن ابن عون عن زياد بن جبير أنه قال جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال إني نذرت أن أصوم يوما فوافق يوم أضحى أو فطر. فقال ابن عمر رضي الله عنهما أمر الله تعالى بوفاء النذر، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم. وحدث فعلم أنه لا يصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، وفهم أنه يقضي وفاء للنذر، وهو كذلك إذا نذر الإنسان صوم يوم فوافق يوم العيد فإنه يقضي، بخلاف ما إذا نذر أن يصوم يوم الفطر فإن النذر لم يكن العقد أصلا فهو آثم وعليه الكفارة، والفرق واضح. الأول نذر نذر طاعة ووافق الوقت المنهي عنه، واضح؟ فنقول أوف بالنذر ولا تشرك يومين، صم يوما آخر. يبقى النذر هل تلزمه الكفارة لفوات الزمن المعين أو لا؟ في هذا خلاف، بعض العلماء يقول تلزمه الكفارة لفوات اليوم المعين، وبعض العلماء يقول لا لازم، لأنه اتقى الله تعالى، ومن اتقى الله فإنه لا شيء عليه. هذا الرجل اتقى الله لتجنب صوم يوم العيد، واتقى الله بوفاء النذر، فكيف يقال إنه يلزمك كفارة؟ فإن أخرج الكفارة فهي كفارة يمين وهي سهلة ويسيرة، وإن لم يخرج فلا أرى أن عليه ذنبا لأنه اتقى الله عز وجل حسب ما أمر، أمر بالوفاء بالنذر ونهي عن صوم يوم العيد فقام بما أمر الله به وبما نهى عن الرسول عليه الصلاة والسلام. حد الصبي الإفطار، الإفطار الأخير به قالوا لما حد له بما يحكم للصلاة يعني من 7 إلى 10 يؤمر بالسبع ويضرب العشر، ولكن فيه في نقص لأن مشقة الصوم أكثر فينبغي أن يعلق بالإطار، وبناء على ذلك يختلف مثل في أيام الصيف ما نطيق من بلغ أكثر من 10، وفي أيام الشتاء يطيق من له 8 أو 6 سنين. نعم ألا تكون شبيهة بالنذر الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي نذر أن يصلي في بيت المقدس النبي صلى الله عليه وسلم قال له صلي ها هنا؟ نعم لا يقص عليها هذه لأن هناك أدى الشيء في أفضل أدى الشيء في أفضل منه أين أفضل يعني نحن لا قد يكون يومين أفضل من يومين ثلاثة. نعم الله خير. إذا قيل أن الإمام مسلم رحمه الله هذه العناوين التي على الأبواب ليست منه، فهل الإمام مسلم ما وضع تراجم أبواب كتابه هذا لم يضح؟ ما وضع ما وضع لا إذا كان بيضع طويل على الأبواب قصر خمسة ثم يقول إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم هذا السائل قال نعم ابن عباس. فالشيخ الإشكال الذي وقع عليه حضرة الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صام التاسع والذي رغب فيه هو صيام العاشر. أي التاسع من بعد اليوم الذي رأى فيه الله من بعد اليوم الذي رأى فيه الله هذا واقع شيخ. بس في إشكال هنا شيخ بعد حضرة الله في الحاشي يقول هذا تصريح من ابن عباس لأن مذهبه أن عاشوراء هو اليوم التاسع من المحرم ويتأوله على أنه مأخوذ من أضماء الإبل، فإن العرب تسمي اليوم الخامس من أيام الوردي ربعا وكذا باقي الأيام على هذه النسبة فيكون التاسع عشرا. وذهب جماهير العلماء من السلف والخلف إلى أن عاشوراء هو اليوم العاشر من المحرم، وهذا ظاهر الأحاديث ومقتضى اللفظ ومقتضى اللفظ، وأما تقدير أخذه من الأضماء فبعيد. كلام ابن عباس اللي تأمل مدن هذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، فأنا تعرفون أنه أن ابن عباس نفسه قال أنه قال بقيه الأقطاب إلى سنة التاسع ولكنه ما تقال، فماما أرجو 9 في غير يوم اللي قرأت فيه إلى ضرب. نعم. باب تحريم صوم أيام التشريق في قبله حديث قبل. نعم. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سعد بن سعيد قال أخبرتني عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومين يوم الفطر ويوم الأضحى. صحابة عمر رضي الله عنه أبو هريرة أبو سعيد ابن عمر كلهم رووا النهي عن صوم يوم العيد. باب تحريم صوم أيام التشريق. وحدثنا سريج بن يونس قال حدثنا هشيم قال أخبرنا خالد عن أبي المليح عن نبيشة الهذلي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب. أيام التشريق هي الأيام 3 بعد يوم عيد النحر، وسميت بذلك لأن الناس في ذلك الوقت كانوا يسرقون اللحم أي ينشرونه على الشمس حتى ييبس فلا يخبز، وتسمى أيام التشريح بالحاء لأن الناس يشبهون اللحم أيضا ويضعونه على الحبال حتى لا يخبز ولا يعقل، فهي ثلاثة أيام. هذه الأيام الثلاثة تشترك في جميع الأحكام على قول الراجح، لا يختلف واحدا منها عن الآخر، كل الأحكام حتى في الدم فهي أيام دم في الأضاحي، خلافا لمن قال إنها يومان فقط وأن الثالث لا دم فيه، فهذا قول ضعيف. والصواب أن أيام التشريق الثلاثة بعد العيد كلها أيام دم في الأضاحي، فتكون أيام مذكة الضاحي أربعة أيام. وهنا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إنها أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل، فيشرع فيها أيضا كثرة الذكر، وهو يدل على أن فيها التكبير المطلق والمقيد، خلافا لمن قال من العلماء إنه ليس فيها إلا تكبير مقيد أدبار الصلوات فقط. الصواب أنها أيام التشريق محل للتكبير كلها ليلها ونهارها. وفيه إشارة إلى أنها فيها نوع من أحكام العيد، فإن يوم النحر لا شك أنه هو اليوم الذي نأكل فيه من نسبنا كما قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وهذه الأيام أيضا نأكل فيها من نسبنا، ففيه إشارة إلى أنها أن فيها نوعا من العيد، ولهذا عدها بعض العلماء من أيام العيد ثلاثة، وعدت عرفة أيضا من أيام العيد تكون أربعة، ويوم عيد النحر تكون خمسة، وعيد الأسبوع الجمعة تكون ست أيام. لكن الصحيح أن هذه تابعة، وأن عيد الأصلي هو عيد النحر وعيد الأضحى فقط، وأما عيد عرفة وعيد أيام التشريق فهي بمنزلة الرواتب الصلاة، يعني أنها تابعة لها. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا إسماعيل يعني بن علي عن خالد الحداء قال حدثني أبو قلابة عن أبي المليح عن نبيشة قال خالد فلقيت أبا المليح فسألته فحدثني به، فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث هشيم وزاد فيه وذكر لله وذكر لله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه وأوسى بن الحدثان أيام التشريق فنادى أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وأيام منها أيام أكل وشرب. كم أيام منها؟ ثلاثة، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، أيام أكل وشرب، وكانت ما ذكر فيما سبق أيام ذكر الله عز وجل. وحدثناه عبد بن حميد قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو قال حدثنا إبراهيم بن طهمان بهذا الإسناد غير أنه قال فناديا لأجل المطابق بعثها أثناء الضمائر السابقة لأنه مثلان، بعض العباد من تعود سبلان الصوت من بعض اليوم من العصر والطول من الصوت ومعها يعني يقول يدينا هذه يدينا الإنسان أن يتطوع بالصوت بالصوت فأرى أنه يتمسك ويكمل حتى يرى أمرا لا يطاق. أنه قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهو يطوف بالبيت أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة فقال نعم ربي هذا البيت. في هذا بني على ما بوذ له من النهي عن صوم يوم الجمعة، وفيه دليل على جواز في سؤال الطائر، لكن بشرط أن يكون سؤالا خفيفا لا يشغله عن إجابته. وفيه أيضا دليل على جواز القسم بدون استفسار تأكيدا بالخبر بقوله نعم وربي هذا البيت. وفيه دليل على جواز الكلام الطواف، لأن جابر رضي الله عنه كلم هذا الرجل وخاطبه. وفيه دليل على أن الجملة التي هي صيغة السؤال حكمها مقدر أو لفظها مقدر في حرف الجواب لقوله نعم يعني نهى عن صوم يوم الجمعة. وهذا النهي ليس بالتحريم، قال إلا أن تصوم يوم قبله أو يوما بعده، ولو كان للتحريم لم يباح للجمع. فإذا كان إذا ضم إليه شيء آخر صار أحلام دل ذلك على أنه ليس للتحريم. نعم. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الحميد بن جبير عن قال أخبرني عبد الحميد بن جبير بن شيبة أنه أخبره محمد بن عباد بن جعفر أنه سأل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بمثله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص وأبو معاوية عن الأعمش حاء. وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده. في هذا الحديث على أن النهي إنما هو عن إيش؟ عن إفراده فقط. وفيه دليل على جواز صوم يوم السبت وهو كذلك، فيكون فيه دليل على يعني فيؤخذ منه أن الحديث الذي فيه النهي عن صوم يوم السبت إلا في مفترض حديث شاذ لا يعمل به كما ذهب إليه بعض المحققين من أهل العلم، وبعضهم قال إنه منسوخ. والإمام أحمد رحمه الله ذهب إلى أن النهي عن في يوم السبت هو إفراده فقط، وأنه إذا صيم معه الجمعة فلا نهي عنه، ولعل هذا أقرب وأحوط من أن نشدد الحديث ونقول إنه شاذ لا يعمل به، فنقول يعمل به ويكره إفراده فقط. وحدثني أبو كريب قال حدثنا حسين يعني الجعفي عن زائدة عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تختصموا ليلة الجمعة أنه قال لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في يوم يصومه أحدكم في صوم نعم إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. هذا أيضا فيه النهي عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام، فلا تخص بقيام من بين سائر الليالي، وكذلك أيضا لا تخص بطعام من بين سائر الليالي. وعلى هذا فما جرى عليه الناس فيما سبق يطعمون في ليلة الجمعة في أيام رمضان دون غيرها من الليالي لا أصل لها، بل لو قيل بالنهي عنه استنادا إلى هذا الحديث لكان له وجه. وفي أيضا دليل على أنه إذا صادف يوم الجمعة يوما يصومه فلا كراهة، مثل أن يكون ممن يصوم يوما ويدع يوما فوافق يوم الجمعة يوم صومه فلا حرج عليه، مع أنه لم يصوم قبله يوما ولا بعده يوم، إذ أنه أخر يوم الخميس وصام يوم الجمعة وأخر يوم السبت وصام يوم الأحد. وهل مثل ذلك إذا كان الإنسان عليه القضاء ولا يفرغ من العمل إلا يوم الجمعة، هل نقول إنه لا بأس أن يصومها؟ الظاهر نعم لقوله لا تخص يومها بصيام، يكون النهي عن تخصيص يوم الجمعة، وهذا أقرب وليس عن الإفراد فقط. يعني لو قلنا عن الإفراد لقلنا سواء خصها أو لم يخصها، وإذا قلنا إنه عن التخصيص صار إذا قصد أن يصوم يوم الجمعة تخصيصا له. وفي هذا دليل حديث دليل على أن للعادة تأثيرا، أن للعادة تأثيرا تختلف فيه الأحكام. فمن ذلك مثلا هذا الحديث، إذا كان الإنسان له عادة أن يصوم يوما ويدع يوما ووافق اليوم الذي يصوم يوم الجمعة فإيش؟ فهو جائز. ومثل ذلك عكس وعكس والعكس من هذا، لو أن الإنسان قام في الليل في غير رمضان قام في تهجده بجماعة فهذا يصح، لكن لا اعتاد لأن اعتياده بدعة، لكن فعله أحيانا لا بأس به. وهذه قاعدة دائما ينص عليها العلماء، يقول هذا الشيء لا بأس به ما لم يتخذ راتبة، فيفرقون بين الشيء العارض وبين الشيء الراتب. نعم آدم. بعض الناس يخصص يوم الجمعة يعني في الصدقة في بعض الأشياء. أبدا ما جوز، يعني ما نقول ما جوز، لكن هذا لما ينهى عنه إلا إذا كان سبب، يعني لو كان فقراء لا يعرف يخرج إلى يوم الجمعة أو هو لا يفرغ من عمله إلى يوم الجمعة، القصد هذا لا يقال من القصد. يعني بعض يعتمد على بعض الآثار الواردة يعني في فضيلة الصدق في يوم الجمعة. وين؟ يكون فيه آثار. إذا وش على الوضع، ولكن تبارك آثار واردة ليست في الدين يوم الجمعة، إنما هي آثار واردة يقدمها الإنسان بين يدي صلاته. وعلله بعض العلماء قال إذا كان الله أمرنا أن نقدم الصدقة بين يدي مناجاة الرسول عليه الصلاة والسلام فتقديمها بين يدي مناجاة الله من باب أولى، لكن لا فيه نظر، لأننا لو قلنا بهذا لقلنا كل إنسان يقضي الصلاة يسلم عن التصدق، وهذا يحتاج إلى ذلك. شيخ بارك الله فيكم، وافق مثلا يوم عرفة يوم السبت، فهل يشرع لي غير الحاج ان يصوم كالسنه الماضيه مثلا؟ اي نعم سنه، يعني ما قصد التخصيص. نعم شيخ حفظك الله، من كان عليه صوم واجب صوم كفار شهرين متتابعين ووافق ايام التشريق سيفطر عيد الاضحى، هل يفطر ايام التشريق ام لا؟ اي نعم هذا عذر شرعي، والعذر الشرعي لا قرار في الدعوة، والعذر الحسي أيضا كالمرض والسفر لا قرار في الدعوة، أو كالمرض والسفر من العذر الشرعي لأنه يستطيع أن يصوم. نعم كيف نجمع بين الحديث لا يصوم أحد يوم الجمعة وحديث لا تخص يوم الجمعة بالصيام؟ كيف نجمع بين الحديثين لا يصوم أحد يوم الجمعة وحديث لا تخص يوم الجمعة بالصيام؟ نعم إفراد لا يصوم يعني إذا أفرد لغير السبب يصوم يوم قبل يوم بعد إيه؟ ولو كان يعني وإذا لا فهو فقد لا المفروض، يعني مثلا لو كان ما أترك إلا يوم الجمعة لو صام يوم الجمعة هذا يصوم يوم بعده؟ لا مو هذا شيخ فقط. شيخ صلى الله عليه وسلم ويعني يحتاج سؤال. باب بيان نسخ قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية، بقوله من شهد منكم الشهر فليصم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر يعني بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير عن يزيد مولى سلمة عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت هذه الآية التي بعدها فنسختها يعني كان من أراد أن يفطر أفطر ويفتدي. ولهذا نقول يفتدي هنا يحسن أن تكون غير منصوبة وهي عندي منصوبة وتصلح لها وجه من أراد أن يفطر ويفتدي فعل. فهذه الآية فيها التخفيف، أول ما نزل الصيام فيه التخفيف، من شاء صام ومن شاء أفطر وافتدى، لقول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وهذا هو معنى الآية الذي لا ينبغي العدول عن سواه، لا ينبغي العدول إلى غيره، لأنه ثابت في الصحيحين أن أول ما خير الصيام خير الناس فيه بين الصيام والفطر. وأما من قال إن معنى الآية وعلى الذين يطيقونه من الطاقة أي يتكلفون ويشق عليهم فدية طعام مسكين، فهذا لا يستقيم مع وجود النص الصريح بسبب أن الصوم كان على التخير أول. ثم الذين يطوقون ليس عليهم فدية، عليهم أولا أن يصوم بدل فطره إذا شفوا، فإن كان العجز دائما فعليهم الفدية. فإذا قال قائل هذا تطبيق على الآية بعيد، لكن ما تقولون فيما صح عن ابن عباس أن الآية نزل في الشيخ والشيخ لا يطيقان الصيام يفطران ويفتيان؟ قلنا إن ابن عباس رضي الله عنهما أراد بمعنى نزولها فيهما أن حكمها يشمل الشيخ والشيخة إذا عزل عن الصيام، ووجه ذلك أن الله جعل الفدية معادلة للصوم، لكن على التخير في أول أمر. فإذا عجز عن الصوم وشيخ يبقى عادله، يبقى ما يعادله هو الفدية. فإذا كان الشيخ والشيخ لا يسقط عن الصوم فعليهم الفدية، ولا نقول إنه يسقط عنهم الصوم، لأن الآية ظاهرة في أن الفدية جعلت بدلا عن الصوم. وأبعد من ذلك من قال إن معنى وعلى الذين يطيقونه أي على الذين لا يطيقونه، كما ذهب إليه المفسر الجلالي، فهذا بعيد جدا، لأنه فسر القرآن بما يضاف القرآن، ولأن يطيقون إثبات الطاقة ولا يطيقون نفي الطاقة، وهذا من أبعد ما يكون، هذا تحريف وليس بالتفسير. فالصواب ما دل عليه حديث سلمة من الأقوى أن الناس كانوا يخيرون ثم ألزموا بالصيام عليه، وهذا من حكمة الله عز وجل. الأمور الشاقة تجد أن الله سبحانه وتعالى يفرضها على العباد شيئا فشيئا. الصوم شاق على الناس وهو شهر كامل، فلذلك كان أول ما فرض صميم. معنى ماذا قلت؟ ماذا قلت؟ وش اللي قلت؟ صوم عاشوراء ايش؟ طيب اول ما فرض يخير به الانسان علشان يتمرغ، لان الله قال في نفس الايه فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير له، واضح انه في من يطيق، فندب الى الصوم. ثم لما قدر الناس هذه الفريضة العظيمة الشاقة على النفوس أوجب الله الصوم عينا في في الآية التي بعدها شهر رمضان الذي نزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. حدثني عمرو بن سواد العامري قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال كنا في رمضان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء صام ومن شاء أفطر فاقتدى بطعام مسكين حتى أنزلت هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصم. يعني فواجب الصوم عينا هذا يمثل به الأصوليون يمثل به لنفس الأخف في الأهل يصح هذا ولا نفس الأخف في الأثقل يصح لا يصح يصح يصح هذا التفصيل ما بيجي فهم نعم أي ما أيسر للمكلف أن يخير أو يلزم بأحد الأمرين أن يخير إذن هذا نسخ من الأخف إلى الأثقل لا أشكال فيه وفي الصيام نسخ من الأثقل إلى الأخف وذلك أنه أول ما قضى الصيام كان من تعشى أو نام فإنه يبقى ممسكا إلى غروب الشمس اليوم التالي ثم أباح الله تعالى الأكل والشرب والجماع إلى طلوع الفجر ولو نام الإنسان أو صلى العصر وهذا نسخ من الأثقل إلى الأخر فيكون في الصيام مثالان للنسخ من الأخف إلى الأثقل ومن الأثقل إلى الأخف بقي عندنا من المماثل بالمماثل مثل القبلة القبلة نسخ من المماثل بالمماثل من استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة هذا بالنسبة للمكلف سواء المكلف سواء اتجه للشمال أو للجنوب نعم أو للشرق أو للغرب لكن من حيث صرف الوجهه الى الكعبه لا شك انه افضل اما بالنسبه للمكلف فسواء فيكون النص الى مساوم والى اخف والى افضل